السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طبعا عندي الأوضة مهمة بل منوم. جماعة في أسئلة فايلة وأسئلة بس هتبقى صفحة 64. يلا ممكن بقى يا جماعه نحط الكلام عشان وقت. Swing of the summer during region مكتوب فيه سنة كام ده؟ سنة كام؟ أنا تاريخ 89. السؤال ده بتلحق تشوف عليه؟ كان امتحان الريد بتاعنا 8 أسئلة. والسؤال ده أقسم بالله ده حصل. أنا نسيت. ما جاوبتوش. والساعة ودونا زيادة وقت نص ساعة. واحدة ونص قال لهم الورق. فجيت وانا ماشي براجع ورقه الاسئله. كان جالنا كومباوند فراكشر فاكر انا ابنديكولار مثلا ابسس مش عارف ريس كانسر. فجيت سؤال اللي هو ده بتاع السطر دي بيقول انا حافظ مش بجاوب. تاني لو انت مجاني لا هو يعني ربنا ستر والمراقبه طلعت ست بنت ناس بجد. قلت لها بصي ابوس رجلي انا من اوائل السؤال ما حطش الكلمه لمي بس خلي ورقه اخر ورقه. في ستات تبقى اجريسيف صح؟ لا اسمها كده هات الورقه وتعمل لك فيها كده بريموت يا ست ليه على الابجد ويجي لها بانيك اتاك. قلت لها مش انا رئيس اللجنه ده انا في طالب هنا مش عارفه ايه وكده وتحرش فيا مش كده؟ يا ابو خد الورقه وتمشي يعني بص حضرتك تحرش لما سيب سؤال لو طلعت ربنا صدق طلع في الامتحانات انت بص ما تقلقش خالص انت من الاول صحيح بتقرا هو العين مش باين فاهم بص انا حليت من ورا بس انت حليت من ساعه تعالى انت انا جاي والله العظيم ده انا جالي بعد 25 يوم كتبته رحت قاعد وراح قاعد تلم وتجيب الورق وتحط الاظرف وبتاع يعني خدت بس لغايه ساعتين ل 10 دقايق ل 5 واحده ونص وكتبت بس يعني ما انساش الذكرى دي في حياتي يعني سؤالي ابن الكرم سويلنج ذكرياته ما تنسيش معايا سويلنج في الصفحه الدبلي. طبعا يا جماعه هعتذر معاكم بكره ان شاء الله هبتدي معاكم المذكره بتاع السيت اسيستمنت بكره الجمعه معاكم المذكره بتاع السيت اسيستمنت سيت اسيستمنت اللي هي اللي فيها الديفرنشال دايجنوز مش عارف هي 1 ولا 2 يبقى ديفرنشال دايجنوز. جماعه عبارة الاسئله موجوده يحرك طيب طبعا اي ديفرنشال دايجنوزز في روتين سويلكس بسكين وسبكوتينيوس زي سيبيشيس سيست ديرموز سيست لايبوما سكين وسبكوتينيوس ومصر ونيرفز اللي هي الروتين لكن السبيسيفيك هم دول اقل يعني بيتكلموا لو سمحت. يا جماعه انت بتجاوب اسئله السبيسيفيك زي هنا ايه السبيسيفيك اربعه؟ سب مانديبولار سيريبري جلاند سوري سب مانديبولار ليمف نود لودفيكس انجينا بلانج جرانيولا هم دول عليهم الضرر يعني فاكر انا ما انساش جبت السؤال ده عارف كنت كاتب ايه؟ رحت جاي اتقسم كان في معايا كان ايامنا ممكن تاخد كذا دفتر دلوقتي لازم دفتر واحد طالب دفتر تاني تقسمهم ايه بص على صفحتين اول واحده رحت كاتب سب مانديبولار سوري سب مانديبولار ليمف نود لودفيكس انجينا بلانج جرانيولا فكرت بقى سب مانديبولار جلاند سويلنج قد تكون انفلاماتوري او نيوبلاستيك اكيوت وكرونيك اكيوت سيلاتوناتيس او كرونيك وكرونيك معايا دول. جماعه انا بجاوب السؤال طب اعمل ايه مش باصين لي وتكلموا؟ بصوا خلي بالكم حل الاسئله ده اوبشن مش بتعمل في كل الدروس وانتوا عارفين ناس مذاكره عليكم طب حلوها انتوا بقى خلاص وتيومر قد تكون بلاين ومالجنا بليومورفيك ادروما مونومورفيك ادروما كارسينوما الى اخره. بعد كده لودفيكس انجينا عباره عن سب مانديبولار سيستك سويلنج في الاريا دي نتيجه مش عارفين سببها. في ناس بيقولوا بتبقى طالعه من السيرفايكال ساينس وناس قالوا لا دي بتبقى عباره عن سلايفا جايه من السب لينجوال جلاند حصل لها دامج وجت هنا عامل سب مانديبولار سويلنج. اللودفيكس انجينا دي عباره عن مايكرو ايريفيريك ستريبتوكوكال انفكشن اراوند السب مانديبولار جلاند وبتعمل تريات جنرالي فاهم تعمل اي وي اوبستراكشن وسب مانديبولار سويلنج وعلاجها ريليس انسيجن. سبمن ديبلر ليمف نود ممكن تكبر سيرادونايتس او تيومرز. التيومرز دي ما تكون متاسس فيها برايمري سكندري يعني او تكون برايمري زي الليمفوما او اللوكيميا. فمين قال ازاي؟ هم دول اهم حاجات سبمن ديبلر ليمف نود سبمن ديبلر جلان نودكس انجينا بلانشي جرانيا. بعد كده بقى روتين سويلنج ذات بي اوكير سيفيشيس مش عارف امبرانتيشن للمويت ايمانجيوما فايبروما. مفيش حد يتكلم غير لو سمحت عايز اسال يا ما تسالنيش كنت الاخر لف المراجعه هي المراجعه خلصت خلاص يا ما كنت قصدك معاك تقعدوا كده على فكره كل اللي بنعمله بنفتح عليك يعني كده كمان بتقول يا جماعه خلاص سلام عليكم كده انا راجع عن شغلي معاكم وعملته على اعلى مستوى ويعني هنام في بيتنا وانا ضميري مستريح انا اي ديد ماي جوب ويل ربنا يبقى بارك لي ولاده وسلم خلاص ما تزعليش من الاشخاص تكتب الاربعه دول وفي الاخر بقى رحت جاي كاتب نص صفحه كده قلت له ايه بيسايد روتين سويلنج ذات بي اوكي ان هنا روتين اريا من سكين سبوتينيوس ماسل نيرفز بونز الى فايبروما هيمنجيوما سيفيشيس ليبوما نيورو فايبروما رابدوماي ساركوما اي حاجه بقى فهمت قصدي ازاي؟ وده السؤال بعد كده ميكس السليفري تيومر اوبو اوبو اوبو ميكس السليفري تيومر هو الكومنست تيومر في السليفري ارجوك لما يجي لنا ميكس السليفري تيومر تقول ان الميكس السليفري تيومر ده بنايتس ويلنج بيجي في الجلان فير وموبايل وفيرس. بص امتى بنعرف ان هو ليه مالجنت؟ لو قلب مالجنت لو جه في البراطة فيشن نيرف باراليسيس هارت فيكس بينفول رابد جروين معاه ليمف نود فانجيتنج انسريتنج تمام تمام. لو هو بنايل علاجه سوبرفيشال كونسيرفاتيف باروتيدكتومي لو طلع بالسوبرفيشال اوف ذا باروت. طب لو طلع الديب اوف ذا باروتيد توتال باروتيدكتومي وسبيشال نيرف كونسرفيشن. طب لو قلب مالجنت يبقى توتال باروتيدكتومي وزود فيشال نيرف كونسرفيشن حسب هو مالجنت ولا لا. خلاص تمام نكس السليفري تيومر. طب تيجي اي سليفري جلان باروتيد ولا سمن ديبلوت اي سليفري جلان تمام. طب لو انا التلت ساعه بتاعتي خلصت بكتب دول وخلاص لقيت نفسي لسه عندي وقت عايز ازود خطه استعراض او بلاقي شيخ زود استعراض جامده اقول ايه؟ لو جه في الباروتل يبقى ديفرنشال داينوز وسويلنج في الباروتل اريا زي الباروتل ليمف نود باروتل جلان مثلا الماسيتال بيريبس اوف ذا مانديبول كده صح. لو طلع من السبمن ديبولار جلان يبقى ديفرنشال داينوز وسويلنج في السبمن ديبولار اريا زي الليمف نود زي مثلا بلانجنج جرانولا اي دي سي خلاص. طب لو طلع من السب لينجوال جلان يبقى ديفرنشال داينوز لماس فلور اوف ذا ماوس زي الرينو ديرمويد سيست وكلام ده. قال لك جيفن اكونت اون باروت تيومرز ده سؤال ضيق بناين ومالجنا فاهمين قصدي ازاي؟ اسف بناين زي ولا بالظبط ده سؤال باروت تيومرز فاهمين؟ وكمان لو عايز تستعمل مع بعد ما تكتب باروت تيومرز ديفرنشال دايجنوز وماس الباروت اريا ماس من الباروت ماس من الماسيتا ماس من ريموس اوف ذا ماندبل كده فاهمين قصدي ازاي؟ الكلام ده مش تكتيك فيه المذكرة بتاعت الماس الديفرنشال ديوز كان موجود فيها نص. بعد كده كرونيك سبمانديبولار سويلنج. بص كرونيك سبمانديبولار سويلنج ده اللي هو اي حاجه هنا ما عدا الاوبتكس انجينا ما عدا والاكوت سيرودرايتس يعني عارف حاجات الاكوت يعني بص مش اكوت سيرودرايتس مش لودفيكس انجينا لكن بقى اي كرونيك سبمانديبولار جلاند سويلنج اي تيومر يخش معانا البلانجنج جرانولا تخش معانا فاهمين قصدي ازاي الحاجات دي كلها. ديسكرايب الاتكم ذا باروت الجلاند يا سيدي بطلت تيجي كان زمان بتاع هشام وانا شايف ده كان احسن كان قبل بيجي سؤال رجل كده مش كده احسن؟ ربنا يكرمك قول يا رب شكرا قول يا رب انت مش كده احسن مش كده لعلمك في مصر امتحان مطين ليه؟ بيحصل له بيسموها ايه؟ ماليوز ميسيوز يعني ماسيوز طبعا يعني ماليوز يعني ايه؟ يعني احيانا بيروح حاطين امتحان ما يتحلش انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ بس يعني الامتحان ساعات بيجي بيتحدد الاثر هما كده على الاثر الاثر بيحطوا ام سي كيو مالوش حل الامتحان ده اتس ايفالويشن مش بانشمنت. في ناس عندنا في مصر بره لما تشوف الاف ارسيس تلاقي امتحان محطوط زيرو تنشن. امتحان محطوط اسئله تنجح واسئله نص ونص واسئله اصعب. الاكزامنر بيديله من الطلبه حاجه. هو عايز بنالتي تاخد الفرنسيس ولا لا؟ انا ده الامتحان بيقطع في احنا مصريين. انا بكلمك بصراحه جميع الفرنشات الامتحان بيخرج من الاطار ده. الامتحان اسمه ايفالويت ستودنتس مش تشالنج ستودنتس. الناس الامتحان كله ما يتحلش سنوك. دي سنوك. تعالى ماجستير في عين شمس. ده عندنا اللي كان الاسبوع اللي فات يوم السبت هنديها لهم كلينيك. كل ما يصح لم يرجع شوف امتحان السودان ما يتحلش. زي امتحان ام سي كيو ما يتحلش. ما تقوليش بس مش كويس. قول يا رب يكون احسن. عشان خاطر قول يا رب يكون احسن. بس. فمرة حاطين امتحان تشوف اناتومي كان حاطط الدكتور عليها فايز. قبل ما ينزل كتاب الاسم وده ثابت نزله كتاب الاسم نزل امتحان ام اس كيو كان 60 سؤال 20 الاول على الدفعه كان عارف اثنين. دي كانت ثوره في الكليه معروفه كان يبيها العديد الدكتور حامد شافعي وامن الدوله جه والطلبه البنات وقعت على الارض والطلبه قالوا مش ممتحنينه ورموا الورق على الارض كان عمر جاكسون. امتحان مش محلول. بص الاول على الدفعه كان عارف 62. ده حصل عندنا في الجراحه وجي ساعتها يبيع ايه؟ قال لي اسم الجراحه الله يرحمه الدكتور فؤاد والناس ازيك يا الله؟ امين؟ العميل جه ونزل والبوليس جه بص خد الدفعه اجتمعت وشدحنا. خلي بالك ما فيهاش حاجه دفعه. طالب بيدلع اثنين ممكن حتى نسجنه ممكن مجلس تهديد لكن 2000 طالب هتعمل لهم ايه؟ تموتون. امين؟ طلب صار العميل نزل في الاول ايه الطلبه دي وهي بتعدي بهات الامن تشوف مين هو فاكر في اتنين بيعملوا زي بعض اللجنه ده خلاها اللجنه كلها عمل ايه يا جماعه ايه خالص وعندهم عقل وجيله بتاع هتجيب دكتور فوزي بناسي راح العميل كان لهم بسرعه جه بص على الامتحان الدكتور فوزي الله يرحمه راجل فير جدا هو كان سايب الدكتور اسمه علاء فايز زي ما دلوقتي بص على الامتحان الدكتور فوزي لقى الامن عادي شويه قال يا جماعه الامتحان عادي جدا وعمل حركه في هذه الدفعه ادى كل دفعه 60 من 60 ووزع الدرجات. قال الدرجه جت ونزلت احنا امتحاننا غلط فالطلبه ادهم فول مارك في الاناتومي للدفعه اولى. طب وقتها كان الدكتور فرد الله يرحمه كان راجل ماشي طيش معاه ووقف لجنه بكل شجاعه ترى احنا اسفين يا جماعه جدا ومش عارف بتوع التعليم. ايوه احنا اسفين جدا بس نقطه الاكزام دول بس هو مش العبطه انا اديت حد يحطه. لكن ده مش امتحان وما يصحش ما دام وانا اسيب جدا وانتوا عندكم حق تزوروا وتزعلوا. فاهمين؟ ب 60 درجه بونص لكل الدفعه وامتحان كل نفس النظام. لكن ده امتحان كان بيقول لي دكتور احسن. قال لهم برنج اول سؤال برنج الانتيريور سباينال ارتري تو ذا سباينال كور انكلود ذا فولوينج اكسبت regarding posterior inferior cerebellar artery. والله كان كده. The one of the following statements is incorrect. Posterior inferior cerebellar artery. أفكر في إيه يعني؟ أنا أقول لك أفكر في إيه؟ regarding بص قال لهم إيه؟ كان السؤال ده إيه؟ posterior gastric artery. ما حدش سمع عليه. يقول لك رايت جاستريك وليفت جاستريك وشورت جاستريك ورايت جاستريك بلوك ليفت جاستريك بلوك. في ارتري رير بيحصل 2% من البشر يجي سيليا ترانك اسمه بوستيريور جاستريك ارتري يخش من الورم من ورا قال لهم ايه؟ ريجاردنج بوستيريور جاستريك ارتري وان اوف ذا فولوينج از انكوريكت. العيال مش عارفه العناوين يقول لك ايه؟ خمس اسئله حطهم بقى 10 20 الاول قاعد بقى سالوه انت عارف ايه؟ اكيد اثنين عارفين. ده امتحان الاثر بقى كده بس ايه بيصبروا ما بيتكلموش اتعودوا بقى. ايوه هو الاثر ايه؟ يعني ماشيين بقى انتوا عارفين بقى الاثر يعني برضه مثل الاثر مدرسين القران جنب العلم. فبيقعدوا بقى يقولوا ايه؟ ولا يحسبن الذين بل احيانا عند ربهم يتقون يعني هو بيعتبر نفسه شهيد الامتحان. ولا تحسبن الذين ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون. فاهمين قصدي؟ يعني المحمليه مفيش حاجه تصبرنا على الكبر فبنصور بقى. جماعه بتاع الازهر في الاخر جيت حسبنا الله ونعم الوكيل. طب يا شيخ اللهم اقسم ظهوره اللهم يكتم اولاده اللهم رحم النساء. ما انت تعالى دي على الكافرين بس يا ربنا ما يستجيبوش. بس دي على مسلم. ماشي؟ بصوا. طب لكم لكيه. ده جه سنه 77. انت ما ليك كلام. ها؟ يعني انا جيت بتسع سنين كان باباكي في ثانويه عامه باين. بجد هتلاقي بعضكم ابوك كان لسه في ثانويه عامه ساعه ما السؤال ده جه. لسه انا ابوك كان 77 ابوك كان عامل 79 اتفضل يعني ابوك في اولى ثانوي اتفضل يعني فانت بقى تجيب كان ابويا في اولى ثانوي بتاعتنا فاهمين؟ طبعا عيش يا سيدي بتيجي هو لكم ليكيا او ذا تانك لكم ليكيا اللي هي كرونيك سوبرفيشال كوستايتس ودي بري كانسرس مش عن كانسر تانك. جماعه نتكلم انا برضه هجاوب هو السؤال في المذكره لو جه وطبعا لو جه ده يعني مش حلو بص لو جه لكن ما اعتقدش بس فضل مستحيل ارجع لكم ليه ايه لكم ليه لو زدان بص انا عندنا خمس حاجات بحرف الاس يعملوا كروس سبتيشن بروتايت ثم ايه سيفلس سبيريتس سموكي سبايسي فود شارتيس يقول لك اي كود بحرف الاس من دول مطلوب في كانسر تانك بيعملوا اريتيشن للنساء يحصل كرونيك سوبرفيشال جلوسايتس فيحصل لكم ليكيا ودي بري كانسرز تقلب بكانسر ده وتشرح كانسر ده. اتيولوجي باثولوجي كانت بيكشر دي انتم مالكنا التانك السرز. جماعه بصوا طبعا السؤال بتاع التانك السرز التانك كانسر كلاس ايه؟ كلاس ايه كويشن التانك وبكره هقول لكم كلاس ايه ودي الحاجات دي بكره. بص الحصه بكره على فكره في السنتر اللي هناك. الصبح الساعه 9. هو انا في عقد اللي خدنا فيه مره. مش عقد اللي كان في دكتور مره هو ده. بتاع الاسرار. ايوه. بتاع المعاقد. ايوه كده. ليه ولد عاطف فتحان فوق العاطف تحت ليه ولد عاطف لازم تلاحظ. جماعه بس عشان خاطري اديو خلص قبل الصلاه هنخلص قبل صلاه المغرب بكره بس الصلاه دي الكلمه اوفر بكره هنخلص قبل صلاه المغرب باذن الله ان شاء الله بكره هنجيب الساعه 9 الظهر وخلص قبل الصلاه بين قوسين ما بين قوسين تقديره المغرب انت قصدك العيشه لا نص ساعه اثنين مره لا والله انا عيش على موسيقى ليه انا عندي ست تلماني برضه لا انا مراتي بعد المغرب اخش البيت جماعة باثولوجي اتيولوجي كلينيكال بيتش ديفرنشال تريتمنت اوف مالجنال تانك احنا عندنا 8 تانك انسرز فاكرينهم ايه؟ مالجنال دنتال هيربيتيك سيفيليتيك تيوبركلس لوكوبليكيك فيرنال تانك انسر وواحد كمان اللي هو اظن الأقصى خلاص دول الثمانية هم الجماعة اللي بيتكلم الديفرنشال دايجنوزيس بص الديفرنشال دايجنوز أوف مالجنال تانك ألسر من الأثر تانك ألسر فاهمين قصدي إزاي؟ رقم اتنين تشرح المالجنس بالتفصيل بعد كده قال لك كلينيكال بيكتشر دي أوف كانسر تانك ألسر أوف تانك وصيتي الألسر أوف تانك ثمانية لكن لو السؤال ده جه ريتن تشرح الماليجنانس بالتفصيل. تشرح طن الماليجنانس بالتفصيل. ابيسيليوم اوف ذا ليب اللي هي سكويما سيل كارسينوم اوف ذا ليب. جماعه خلي بالك هنا في حته الجو مهم جدا. مهم الكلام ده. اما يجي لنا سؤال سكويما سيل كارسينوم اوف ذا ليب هتدي سكويما سيل كارسينوم اوف ذا ليب. وصولي. لو في سؤال كانسر هو ده الحلو الليب من فوق جوه بيتجزء هو وبعدين مصر رئيس كده. هي لما يجي لها ايه؟ اي سكيب مانجمنت. يقول لك كانسر ليت بيزل وسكومس فلان ايبيثيليوما ده اكتر سكيلز. ودي كومن اكتر في اللور ليب بالذات البايب سموكر. عشان لو كريم بتاع البايب. سالك سؤال مهم بقى. ايه اللي فات الدريج في ليب؟ قلت لك كله عصاب مانديبلر ما عدا سنترال بورشن اوف ذا لور ليب سبمنت. بس سبمنديبلر. ولكن كانسر ليب طبعا اكسجن ما تحطش ليب. كلينيكال بيكشر تريتمنت اوف كليفت ليب اوعى تتخدع. طبعا ايوه ايه كليفت ليب اند بلد كده كليفت ليب تكتب ليب زلاه بلد كليفت ليب اند بلد جوسوا ليب ايفرس ودوتومز بيجرير. لكن مهم مش كاتبين جه سنه كام لان مش عارفين جه سنه كام. جه قبل التبقيب كان لسه ما فيش تواريخ قبل الميلاد. The diagnosis for the swelling of the femoral triangle. انا امتحان لسه قاري كام النهارده. Swelling of femoral triangle. The differential diagnosis of femoral triangle. ايه بقى اللي جاب femoral triangle؟ اعمل لك بعينه كده صايع يعني. ما تلخبطوهاش في ايامكم الجميله. Describe anatomy of each clinical picture of striated femoral hernia this week. طب بعد كده مامبو جبت سؤال النهارده. Clinical picture of striated femoral hernia and its treatment. ليه قال femoral hernia؟ هتكتب clinical picture of strangulation لكن هتقول ان بيبقى swelling في الابر سايد بلو اند لاترا تو ذا بيبر جوي. وبعدين تبص وانت بتقول في التريتمنت بتقص اللاترال ليجمنت وما نعورش الابنورمال اوبتوريتور والحركتين دول. جبنا السؤال النهارده. تو انا شايف انا مثلا بقيته علم العلم. كلينيكال بيكشر اند ديفرنشال دايجنوس اوف فيمورال هيرنيا. ديفرنشال دايجنوس. سكول الفيمورال تراكت سواء اكيوت او كرونيك. لا لسه ما لسه ما قلتش ساعات هتقول لك لو انا في هضرب مش كلمات المذكره من ايدي هضرب همد ايدي بجد اول مره مد ايدي على طريق الزقاق او طريق ممكن بجيب واحده تضربها مش بضربها انا. ايه كلينيكال بيكتشر يا محمود طالما انت عمال تضحك وتقلدني احسن لك ايه؟ انا في حته بقى غلط يعني واحد عملها قد ايه؟ بترد يا دود غلط فعلا ساعات انا قدام اقول له غلط انه بيرد اه ايه الكلمه كان غلط اه برضه دول لسه ماشي على هو ده النظام. يلا انا على فكره يوم السبت عندنا الساعه 9 الصبح 5 الف ماجستير عايزين نشوف بقى اسمك انت عالم السبت انت عالم ماجستير يوم السبت تعالى خش جرب شوف ولا لا شوف بنصعد الناس ازاي. يعني مرض هو عشان بس سؤال ايه الكلينيكال بيكشر في مرض؟ ايه ولا الكلينيكال بيكشر في مرض؟ ايه سويلنج بلو الناس اللي في مرض جوجل كيميكال وبتاع وبين نسبه سنسار حاجه تاني؟ دخل العيال دي لوكيشن دكتور بتاع دي بنت 60 كلب مطينه هتكتب الكلينيكال بيكشر بتاع الكومبليكيشنز كلها ريديوسيبيليتي انفلاميشن اوبستراكشن استراميشن. العامل بتفتكر كلمتها ابو خليل ذا بيكشر بيبريزنت. بص بص انا هقول اهو شاهد محمود شاهد قدام رب قدام يا ربي انا قلت لهم اهو ربنا يسلم البيشر بتاع اي هيرنيا ما يبريزنت باي ذا هيرنيا اور باي اتس كومبليكيت. يعني كليكال بيكشر مباراه مالكا هيرنيا واحد قال ايه؟ سوري انت بطل مالكا سبيتكس منزل ايه بقى سون كاب يا خبت ايه كليكال بيكشر ده انا لو رئيس قسم الجامعه جه كليكال بيكشر وفيمرال هيرنيا بس ومش عارف ايه ده كليكال بيكشر مباراه مالكا هيرنيا بس يبقى كل الكومبليكيشن يا توتو هذا السؤال. المال ديسندد يعني اكتوبت. تظبط نفس الكلام؟ في طلع مطروح جايه كاتبه ايه؟ الاف ديسندد، الاف ديسندد دي حاجه والمال ديسندد حاجه. هتكتب بقى الثانيه في الديفرنشال دايجنوستيك سكور. والريتراكتيف بتشترط الموصيف بيجي ايه؟ لو جالك اف ديسندد هتكتب الاف ديسندد والمال والريتراكتيف في الديفرنشال دايجنوستيك اوف امبوس. لكن في طلب وسط تشريف طلب زي ما اتلخبط كده واوائل زي جه المال ديسندد هو عين اراه طرف عينه كده انكوبريت ديسندد راح كاتب انكوبريت ديسندد صفر. ده مرض ده مرض ممكن تكتب لي المال ديسندد وتكتب كده كالفريشن ده نص دي مودل انسر. انت هتكتب المال ديسندد بص يا شيخ مودل انسر ايه؟ مال ديسندد اكتوبت ولوكو تسيل وجوبرنات مارتينز والكلام اللي قلناه ده ديفرنشال دايجنوست اوف امبلس بروتا عيش اكتب بقى الكومبليت السند الكامل لو عايز اكتب ريتراكتايل اكتب التوبيك تيستس هي هي الماده السند ديسكرايب تايب اوف بيرفكت السند اوف تيستس كده كان بيكشر دي تايب من بيرفكت السند هي تشبه ايه؟ الجين ايوه تشبه ايه كومبليت السيمبل. جماعه اتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجه مني دي من حاجات كده ان حل الاسئله لازم اتعلمت ايه؟ يعني انت تعتبر ارتيست ارتيست هيدروسيل ايه هيدروسيل ده؟ كلهم ايوه الهيدروسيل ايوه ازاي ايوه هي السوليد سبروتر سويلنج سيست سبروتر سويلنج طبعا ده هطلع المذكره بتاعته تحفظه صح هتبقى اهم ديفرنشال جوز في البادج هما ايه؟ بص في البادج في النك كمل ميد لاين ولاترال وسمنديبل وديبر بص اللي هي النك دي ما تفصلنيش اثنين سكروتا بريست الابتومن بالذات من الاربع تركات رد الى الفصه رد الميكروندريا انت ميكروندر رد الى الفصه مين اهم من الاربعه رد الى الفصه رد الى الفصه رد الى الفصه دكتور علاء عبد الله احد الناس في الامتحان بيحب قوي الرايت وليفت هاند كوندريا الرايت وليفت هاند كوندريا ها الرايت هاند كوندريا عشان الليفر جول بلادر كدني ليفت سبرين ليفت كيدني سبرين كريبشر مكتوب الورق سالك سؤال كنت ما قلت الورق لو انا جبت لك بمناسبه الكيدني ايه الديفرنشال دايجنوز اوف مانجمنت اوف ارينا ماس واحد عنده ارينا ماس اعتقد ايه 10 حجم 6 حد يعمل يعني ايه اللي كبر الكيدني؟ هاي بروما ويلز ورا مين؟ هاي بروما ويلز بول سيستم وسيرتري سيستم دول عشان اقولهم تاني اتنين سيستم واتنين اوبستراكتيف واتنين تيوم ما تخلص هما اشهر اسباب كده اسمهم سته معروفين بول سيستم وسيرتري سيستم هايدرو بايت بروسس وبس موجود الكلام ده في الورق موجود رينا الناس موجوده موجوده مش سوليد سكروتر دايجنوز اند تريتمنت اوف سترانجوليتر بقول لك والقالك بقى نقول شبه العصر كده قلت له دايجنوز ديت وسترانجوليت ايرور هنا انا حددت جاك اتكلم معايا طب انت بقى شايف عشان تستعرض بقى تعمل ايه؟ تدي انت اكزامبلز ما دام العلم مش قصدي شريف شريف محمود علي حسنيه عليا زكيه ست ابوها بهانه اي حاجه عشان البنات ما بيكونش استعراض اصل انت راجل كلام البنات تحس البنات ما بيكونش جراحات عرفانين كده يعني نظراتكم باينه عارفه شفت مجرحات في ايه؟ قالوا شكلكم هتونا وكده انا اشتغل اطفال بص حضرتك على تبع وجه الكلام لو عايز تستعرجي فتح بيت نفسك عايز تستعرجي وكده ممكن تستعرجي بحاجات حلوه قوي يقول لك حاجات بص يا سيدي صلي على النبي زيد النبي صلى ممكن تستعرجي انك انت اكزامبل مثلا لو الهيرني جي مثلا لو الهيرني جي فيمورال يبقى ساعتها الاسترانجليشن عاملها لاجيونال ليجمنت ونقصه وعشان ما يخرش دم لازم نبص على الابنورمال بلتريتور كده لغه البنات يعني. طب لو الهيرني دي جوينال مين بيخنقها لو انت شاطره؟ انترنا ليج والاكسترنا ليج. على فكره حبايب نقص الانترنا ليج ونقصها لاترال لو قصتها ميديال وتعالى يخر دم ويصعب عليك. طب الرجاله فاهمينها رجاله؟ ثايرويد بقى قال لك تريتمنت اوف برايمري ثايروتوكسيكوزيس اللي هو جريفز ميديكال سيرجيكال راديو اي دي بطول كلينيكال بيكتشر لانه تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس. خلي بالك لما اقول ثايروتوكسيكوزيس يبقى تكتب الديفيوز والنودولار والنودولار سلندر والمالتي والريكارد. طب مش محدد برايمري مانجمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس برضه ديفيوز ونودولار تكتب كل التوكس كويس. اناتومي مريج سيمبل جويتر ثايرويد انفلاماتوري ديزيز كلينيكال بيكتشر ديت اوف برايمري ثايروتوكسيكوزيس ديسكرايب هاو تو ريتش دايجنوز اند تريت ثايرويد كارسينوما قال لك بدلري كارسينوما اوف ثايرويد بدلري كارسينوما اوف ثايرويد لو جت اهم حته بتحبها تستخدم ساعات بط من مين كايتو سيندروم. طيب امبريزنت عصب انت؟ سمع الله اكبر. طيب امبريزنتيشن اوف سيرويد مالجنس ديفرنشيت السيرويد كارسينوم اوبا ايه ده فرنشيت السيرويد كارسينوم ده؟ للاسف في بعض الناس بتقولوا المدلل هي الصفحه ايه؟ بابيلاري انفوليكولار بس. بابيلاري انفوليكولار بس. بص جماعه طب وصيتي للقناه اللي هي سمعتي واخده بص تقول ايه؟ ديفرنشيتد ثايرويد كارسينوماس بابيلاري انفوليكولار. انت كاتب ايه؟ بص ديفرنشيال دايجنوزيس فروم اذر تايب اوف ثايرويد مالجنسي زي البدله اللي بتبقى صغيره وانا بلاست كانت صغيره انا بلاست اللي هي كديفرنشيال دايجنوزيس مش اصيله في السؤال. بابيلاري ثايرويد كارسينوما سيتس ان ذا ميد لاين اوف ذا نيك ده سؤال ديفرنشال دايجنوزيس ثايرويد بلوستر سيست وصيتي ليك لو جه ريتن تكتب معاه ديفرنشال دايجنوز وماس في ميد لاين اوف ذا نيك. طيب كان جابتش ليه اوف كارسينوما اوف ثايرويد كان جابتش ليه اوف فليكال كارسينوما اوف ثايرويد سلندر ثايرويد دي اسئله خلاص بنجاوبوا عليها. كومبليكيشنز اوف ثايرويد بيانها الاوبر ما بيجيش ريت الا كومبليكيشن بعد ميجور سيرش اخص بالذات جستريك بوليسيستيك ثايرويدكتومي سبلينكتومي وممكن في الثايرويد كمان يجيب لك تيتري بوست ثايرويدكتومي تيتري رجاء تقرا التيتري موجود فين؟ في اخر الثايرويد اخر الثايرويد موجود سيرجيو بارا ثايرويد موجود هاي مبارا وهاي بربارا ومشروع التيتري جماعه بوست ثايرويدكتومي تيتري يجي سؤال ريتن يا جماعه بوست ثايرويدكتومي تيتري يجي سؤال ريتن. طب نجاوبه ازاي؟ اصول يلا بص بس بوست ثايرويدكتومي تيتري نجاوبه ازاي؟ هنقول بوست ثايرويدكتومي تيتري بيحصل دول من ورق السردين يا اما شلنا اثناء العمليه الباراثيرود الاربعه يا دي فاسكولاريزيشن الباراثيرود الاربعه يا ساعات بيحصل فايبروز اراوند بلاد سبلاي بتاع الاربعه لان بريزنت باي تيتاني وتقوم شاط بقى ده البطه موجود عندي في الورقه كاتبه لك اراوند ثلاثه ليتن تيتن ومانيفست تيتن وتشوبستيك ساين تروسو ساين عارفين عارفين اسمها ايه؟ ودي هذا الضغط رسول سايد. طب ايه البريميال سايد؟ البريميال سايد معناه بتابك عن النيكرو فيبلا يكون بيرونيال ده في كده تويستس في البريميال ها؟ وعلاجه طبعا الباراثيرويد للاسف بنعمل لها ايه؟ كالسيوم 1 الفا 1 الفا اللي هو فيتامين د الأربعة أوبريشن سيرودكتومي بوليسيستكتومي سبلينكتومي جاستريكتومي بريفرنس سكيمينج يقول لك ايه بقى يلا خش على السكيمينج يقول لك اتيول دايجنوز انفستيجيشن تيست باي تيست اوف كرونيك سكيمينج اوف ذا لور ليفل خلاص كرونيك سهلك سؤال سهل وجميل حلو جدا مايكرو اكيوت سكيميا اوف ذا رايت فود اكيوت سكيميا امبوليك ثرومبوتيك ترومات نعم اتيولوجي دايجنوز انفستيجيشن مايكرو اكيوت اوف كرونيك سكيميا بقول لك ايه اتيولوجي دكتور ياسر هي اي حاجه تنشف في البلاد فيسلز في اليومن في الوول اوتسايد ممكن تديني اكزامبل اشهر حاجات يعني في اليومن زي ثرومبوزز زي نعم ليه؟ ها؟ ليه؟ انت قاعد يا بص بس تسمع حس على النت ده الكلام ده مهم جدا فاهم قصدي؟ ثرومبوزز اسيوس كيلوروزز برجر فلويد سباز زي مش عارف الاول انيميريشن بعد كده هتشرع عادي جدا انت بقى لو عايز تعرف ممكن تعمل ايه ده الكيولوجي ما الدياجنوز كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي خلي بالك انت بتقول انيميريشن بس السؤال ده عندي ساعه مجرد ما تقول دول كلينيكال بيكتشر بقى وتقعد تشرع بقى لوديكيشن وليست وكلاسيفيكيشن وبعدين انفستيجيشن مش كده؟ تروح كاتب بقى تشي مش عارف ايه ومعقل ومش مش عارف ايه وزفت وابتلوجرام ودوبلت التريتمنت كونزرفتيف وسيرجيكال وسيرج الدايركت ده قابلني لو خلصتهم في نص ساعه طيب يا بقى عايز تستعرض ده كلام شعرتش في الوقت لو عايز تستعرض ده المفروض بعد ما خلصت دول تكتب سبيسيفيك هنت على كل مرض من امراض الكرونيك سكين فين بقى؟ فين بقى؟ يعني قول مثلا البرجر بقى ايه؟ الانيوريزم دي ايه؟ اسس فيلرز ايه؟ الفيش بلاد ايه؟ ده ايديا بس كانت تلت ساعه تلت خلف الصراحه على قد التلت ساعه اللي بتقوله مثلا كلينيكال بيك بص انت عندك تكتب الكلينيكال بيكشر وانت بالانفستيجيشن تفتح لك هتفتكر كلامي ده وهتفتح الانفستيجيشن بسرعه والتريتم بقى على ما تكون كونزرفاتيف وسيرجيكال وانديكيشن وسيرجي وتايب اوف سيرجي ودايركت وباي باس وسفرت وريفرت وتسايتو خلص الوقت خلاص لازم تراعي تلت ساعه هي تلت ساعه تلت ساعه دي بالله هوا لكن لو انا مديك عليه ساعه بقى لا لو ساعه بعد ما تكتب جنرال مش روايه مشهور ازاي؟ ارجع لورا مشروع ازاي؟ جنرال وبعدين انديفيدوال كنت جاوب كده تشرح كرونيك سكيميا جنرال بعدين تمسك الامراض الانديفيدوال كل واحد باراجراف ده ما بيحصلش لان مالوش وقت خلاص ده كلام لطيف جدا اكيوت سكيميا جنرال ليس مضاد هيسمعني بص جماعه اكيوت سكيميا ايديولوجي كلينيكال بيكتشر اكيوت سكيميا ايديولوجي كلينيكال بيكتشر يعني مش عايز ايديولوجي كلينيكال بيكتشر بولكس روبوتك روماتيك وتشرح بعد كده ديسكاس الكمبيكشن تريتمنت اوف اورت ايليا كرونيك اوكلوزيف ديزيز هي دوريس دوريس طبعا ده هو ده السؤال بايلاترال كرونيك لور ليمب سكيميا وعامل كوليكيشن في الباطو وهي ممتازه مانجمنت از لايف كرونيك لور ليمب سكيميا لكن ده هنا محتاج ميلي دايركت ارتيريال سيرجري عشان ده بيج فيسل مسدود بالعربي بنعمل اورتو باي ايليا جرافت او اورتو باي فيمورال جراف بص من دي باي فوركيتد جراف موصله في الاورتا موصله على البوست فيمورال ده التريتمنت اوف تشويس اورتو باي فيمورال جراف اورتو باي فيمورال جراف سؤال يا بيس لا يعني هتقول الاتيولوجي الكلينيكال بيكتشر الانفستيجيشن التريتمنت بس تلت ساعه مش هتكفي تبقى سريع طيب حق. ماشي خد خمس دقايق زياده جماعه لازم في الامتحان تبقوا سريعين شويه بالذات الطلبه اللي عارفه مش عارف تكتب اكبر كميه معلومات في البتنجان انيوريزم ديسكاس دي كونفكشن انفستيجيشن تريتمنت اوف كومبليتيا انيوريزم انيوريزم ديسكرايب تايب دي كونفكشن اوف انيوريزم اسئله دايركت بص السؤال ده جاوبناه قبل كده السؤال انترميتد كوميونيكيشن تكتبه ازاي؟ الطلبة غبية فهم يكتبوا كوميونيكيشن كلمتين على intermittent communication is a manifestation of chronic scheme and so chronic scheme كاملة. في الأول تلاقي كوميونيكيشن طبعا تعرفه الأول وبيحصل والديستانس والريس تايم والكلاسيفيكيشن تكتبه وبعد كده other manifestation of chronic scheme are investigation A treatment A كاملة. إجابة يا محمود يعني يا إبراهيم يعني ارجع للسؤال ده كليكاندكشن انفستيجيشن تريتمنت وبالمونري بوليس يعني السؤال سألته واستعيد بالله منه انساه تقعدش قدام دلوقتي ما تخش تخش في عادتك كليكاندكشن انفستيجيشن تريتمنت وبالمونري بوليس ديفرنشال ديجنوستيك اوف كرونيك ليج ألسر سؤال ده سؤال كلاس اي كويشنز موجود فيه في الورقه المجمعه شابتر فيلز differential diagnosis of chronic leg ulcers بعد كده قال لك ايه فينس ألسر خلي بالك لما يجي فينس ألسر في وصيتين فينس ألسر تبص ازاي سؤال فينس ألسر قول كده شوف نقطه ايوه جدع هتشرح الفينس ألسر بعلاجه وسبشلايزيشن مش عارف ايه وعلاج الاسيوت فيربوس ادي حاجه رقم اتنين ديفرنشال دايجنوستكس هي دي بقول لكم استمتعتوا بحل الاسئله ما بتردوش ماشي حب ايش امال فاكرين اول ما بدات احل اسئله في الاول كنت قد كام ولا في الباكو ديفرنشال دايجنوستكس ولا بتاع دلوقتي بقى ايه خلاص مش قادر اساعدك حد يا جماعه اصل دي بيزكس كانت جواني كانت جواني ولا اصل الحاجات دي في تدريس الواحد من اللي بتبقى حاجات في المنشا. انيوميريت مانيفستيشنز اوف اهو السؤال جه سنه 2000 بص قال لهم ايه؟ اهو ده سؤال غبي يوقع الناس. انيوميريت مانيفستيشنز اوف برايمري فيربوز فينز اوف ذا لور ليم سكرايب ديفرنت اوبشنز اوف تريت. يعني ناس كتير اتضايقت منه انا فاكر سنه 2000 سنة كام سنة 2000؟ وبعدين تتكلموا معانا يعني. الفين دي انا كنت مدرس معايا دكتوراه وبدي دروس في القاعة دي. كنت انتوا لسه ما بدأتوش ساعتها؟ تالتة اعدادي. تتكلموا معايا؟ يعني كنت ازاي كده للدار ساعتها؟ بس يعني انت هو هذا اسمع هتفضل diagnosis treatment of DDG DDG لازم تكتب معايا قانون الامبولاس شوف بقول لك بيت العين واقع مش محتاجين لك بقى دلوقتي ماشي يا ابراهيم مش هرد عليك شايف استرجع من شويه بص عملت ازاي؟ سألت سؤال فرد ماشي بنات قال جوه ماشي تحت عامله ازاي ما خدتش؟ انا ما خدتش بالي انا خدت بالي مش هرد عليك الصبيان عسل شوف يسأل ما ردش يقول لك تمام يعني العيال زي العسل كده او ما ردش يقول لك تمام بس يا جماعه يا عمال يقول ما ردتش علي عبد الزوج قادر اعمل لك حاجه ودي دكتور مخربش فمش بص بقى احسن من كده وخد عليك ولا سؤال قول لصاحبتك بقى تسال اتيولوجي دايجنوست تريتمنت بوست اوبرتيف دي دي تشي اوف ذا لور ليفل سيرفايكال دي بي ليفل ديفايس بنجن سيلفوم صغيرة صح؟ صغنطة ايه ايه؟ بدأت له ايه ايه؟ نفس معاه السيرويد ايه؟ فيهم لازم بنت تليفونة مثلا بص يا جماعة ساعات بنجيب سؤال صغير ده عادي جدا ما تقلقوش ممكن عادي انك تديله في 10 دقايق عشان نوفر السؤال يعني الاكزام ده بيبقى بيجي وزن الورق زي مش كله ليك ولا يقول لك جبنا خمس اسئله طوال نحط حاجات قصيره انا عايزين تكبرها اكزاكت. يعني دي لو انا جايب اف دي ايه بتفكت ايه؟ جو ثايرويد بريست لان كدني اوفرز تستس بوت. اولا الكلاسيفيكيشن بتاعتها كلينيكال زي الهوتشك اللي فوق عارفين ستيج 1 و 2 نفس الكلام. رقم اثنين تخش في الديفرنشال دايجنوزز بتاع اي ادويه لو جت في الجو هتخش في الديفرنشال دايجنوزز اوف جوس ويلي. طب دي لو عايز اكتب مش هقدر. يعني اقول لك حاجه قولي لي السيروتيومرز اللي لسه واخدينها امبارح بابيلاري فوليكلر انا بلاستيك مدلل اللي فوق بلاش. ايه السيكاتيومر اللي خدناها النهارده؟ سيمينوما تيراتوما سيمينوما تيراتوما اللي فوق. خدت بالك؟ مش هتقدر. بس انا ممكن اكتبها تنويه بس يا ابراهيم. اقول له ايه؟ اقول له ديفرنشال دايجنوزز. اقولها عارف محمود انت ممكن تبقى ذكي تقول اللي انت عايزه برضه في صف المهم انك وصلت لفين؟ مش دلوقتي اليوم يعني عارف لو انا مكانك عايز اقول له ايه؟ ديفرنشال دايجنوز اوف ذيس ليمفوما اكوردنج تو ذا سايز اوف افكشن اي جي. لو جت في المندبل ديفرنشال دايجنوز فروم مانديبولر سويلنج. لو جت في الثيرود ديفرنشال دايجنوز اوف ارثر. لو جت في التستس فروم اذر تيومرز اوف تستس لايكس منهم تريتوما اي تي سي. بس كفايه بس عرفت ان انا عارف وعارف ما عنديش وقت اكتب اكتر من كده. ولو انت سبتني كان ممكن امسك لك كل مكان واكتب لك فيه. فانت ممكن اي فكره جت على دماغك حلوه حطها لي باختصار ايه؟ حطها لي كفكره بالظبط كده تنويه ان بي حط انت عايز. كلينيكال فيكسر في سكيل ديفنت اوف واتش كيل ليمفوما بريست ابسس. ايه انواع البريست ابسس؟ دايما يا دكتور عندك كرونيك تاني سبوتينيوس انترا ميموري ريترو ميموري. الانترا ميموري بقى هو ايه؟ اكيوت وكرونيك. ومع الاكيوت نشرح لاكتيشنال ماستايتس والديفرنشال دايجنوز وماستايتس كاستروماتوز. انا برست ايه؟ لو حلينا حالات انا برست. طب بص يا جماعه انا مش فاكر بس انا عندي حاسه يعني انا بحل حاجه حاسه قبل كده اعرف. اه والله برست معانا حلينا اسئله كيس انا برست. ايوه لكن ما حلناش برست. ده يجوز بيتو كاتوك انت رابر يا بس خلي بالك دايجنوز بري اكيوت انتر ماري ابسس هتجيب القسط الاول لك قسط ماستايتس وازاي بتدير الابسس وعلاج الابسس والدرينج بتاعه بتوع عن طريق كام انسجن سيرجم ارولا وسب ميموري او ريجيا وتكتب. بص هنا بقى هو مش مطلوب اوبرا الديتيل بس السؤال مش كبير عايز اكيوت اكتب انت الاوبرا الباقي بتاعه وندخل او لو لك وندخل صباعنا وبريك الدكتورال بس وتكتب لو طلعت الفتحه بتاعتها مش ديبندنت نعمل كاونتر انسيشن ومفروض تدريب. هتفرق معانا في الحته دي احلى حته بريست ابسس الاكيوت الدرينج بتاع هي مش مطلوبه لكن سطرين استعراضيين منك دول بنفتح انسيشن سكه قلبنا بريد سبابري ادخل صباعي ابريك النوكلاير باص احط دريب. لو طلعت الفتحه بتاعتك اندبندنت وي كان دو كاونتر انسيشن بس ما خسرتش حاجه. ماشي يا عشري هنسافر سوا. بريست ابسس فايبرو ادينوما اوف ذا بريست. ده لك على السؤال ده تكتبي فيه فايبرو ادينوما سوفت وهارد. شاطرين. بص اكتبي السوفت اكتبي الهارد اهم حاجه ديفرنشال ديوز من اذر بريست بس وصيتي ليكوا بقى وانت بتكتب الكلينيكال بيكشر فايبر ادينوما اكسكلود المكسيكال كانسر. تقول الاقي ماس موبايل فير تو هارد فيكس موبايل نو نيبل ريتراكشن نو بوندو رانج نو ديمبلينج نو لينف نو انلارجمنت نو كونسيلر كراس نو نديول نو مانيفيستيو بتنم. ايوه يعني قولها باي نيجاتيف يعني بدور عليه. بصل البنان تيومرز اوف سبريس. لو تو كان عارف كيف بصلش قبل كده قلتها لك كل حاجه معاك. الله ينور عليك الله ينور عليك. كل حتى الكلينيكال ديبشن. هتقول لي ازاي الكلينيكال ديبشن فاكرين؟ لكن بس اقول لك بصوا هي الريبليكشن بصوا يا راجل والكانسر كله في الليفت سايد بيبقى ستريكشن هتبقى سب ستراكشن. في الشمال بيبقى الكانسر كل اللي دور ماشي فيها بتعمل انيميا. الجيولوجيكال كونفكشن في جيم تريت اوف فايبر وادينوزس. الجيولوجيكال كونفكشن بصوليا فايبر وادينوزس. ديسكرايب نيكد اي ابيرنس اوف سكشن مايكروسكوبيك كونفكشن ميثود اوف سكريت اوف سكيرس كارسينوم اوف ذا بريست. بصوليا ديجنوز اوف بريست كانسر. هي سيري بقى دايركت بس يعني خلاص يعني قلناها قبل كده. ديسكرايب ماكو ميك سكريت اوف بريست كانسر. تريتمنت اوف اوبرابول بريست كانسر. ايه اللي استوقفت هنا يا محمود؟ define the term operable. الاول كده اقول له the term operable means ايوه نقول له مانشستر ديفينيشن وتي ان ام امريكان ديفينيشن. مانشستر ديفينيشن ستيج واحد بيكون اشراح والستيج واحد تبقى الماس من اقل من 5 سم نوت اتاتشد نو لينفينور فاهمين. ستيج 2 بتبقى نفسها مع موبايل نوت بطنهم اتلسس ونوم مش عارف ايه او تي تي 2 ان 1 ام او او اقل. وبعدين تشرح بقى عايز تريتمنت بص وعايز تريتمنت على طول بس انت ما تروحش تاخد التريتمنت وقال له ايه؟ وقف بنت باي ذا تيرم اوفر. طب ممكن اجيب لك عكس بقى تريتمنت اوف ليت ريست كانسر. تقول لي ليت ريست كانسر مين؟ مانشستر 3 و4 او اكثر من 210 ودي بتبقى لوكال ادفانسنج او متنسز. الاول تعرف انك عارف السؤال. بعدين تقول لي تريتمنت سيرجيكال لاين اوف تريتمنت في موديفاير وتعيش بقى وكونزرفاتيف ريسيرج ويبدا الله يبارك فيك. ديسكرايب باثولوجي اوف بريست كانسر. كلينيكال ستيجز اند ديفرنشال دايجنوز اوف بريست كانسر. باثولوجي اوف بريست كانسر ده ايه؟ differential root of chronic solid lump of adult female breast. Differential diagnosis of solid lump of the breast. Differential diagnosis of breast lump. Breast lump يبقى solid cystic. Solid cystic. خلاص؟ انما لو عايز cystic يبقى cystic او solid يبقى solid. Chronic cystic swelling of the breast. Chronic cystic swelling يعني كله معاه الاكتافس. اهمها دي شريط كارسينوما طبعا. يعني الكارسينوما ده كارسيس طبعا في اسيد اسيست وانتر اسيد اسيست كل ده ماشي بس الكارسينوما دي جنريت ها كارسينوما بيتقال في السولد وفي السيستم. يعني شيخ بسيط كده ليه؟ الكارسينوما عادي ها دي جنريشن ها سيستم ها ديسكاس باثولوجي اوف سيستم سويلنج اوف ذا بريست. سيستم اوف ذا بريست سيستم اوف ذا بريست bleeding from the nipple, bleeding from the nipple. Bleeding from the nipple, ده ايه ده؟ كارسينوما وبيلوما اول اثر ديز كان بريزنت باي بليدنج من النبل. بص انت بتشرح ايه؟ انت بيلوما بتشرح التفصيل حلو وتحط اثر ديز كان كل الامراض وعايز تشرح منهم اهم اثنين فايبر ادينوزيس وغاستريك ديز خلاص؟ كلام واضح. بصوا بقى كده كاربانكل اوف ذا فيس. خلي بالك هتشرح الكاربانكل عادي جدا يا جماعه نتكلموا لو سمحت. شابتر بتاع انفكشن تيتنس جهاز جنجرين كاربانكل شابتر ده تعمل صح عايزين نراجع ما رجعتوش اراجع تيتنس هتاخد مذاكره ارجع تيتنس وجهاز جنجرين وكاربانكل لو عايزين عناية رجعوك بس نطلع بيه واحد مفيش عمر رجعته في الدفعه بس ده على قيمه يعني نوع اضرار يعني تقول لك بريستيريا تيتناي يعني شرحت الكلام ده قبل كده مره يعني هو ده حاجات تكتب عليها مره بلاد ترانسفيوشن بص شوف عجيب جدا مش فاضل لك قاصد يعني ايه الوقت عندها في مراجعه ذاكره يعني عندهم بلاد ترانسفيوشن كومبليكيشن مش عارف ايه الكلام الهبل ده دي لكن دي مواضيع احنا في توب كلاس يعني بص تترس جاز كان جريف كاربانكل كلاس ايه كويسشن بلاك ترانسفوجن شوك هيمون كلاس ايه كويسشن خلاص حضرتك كتبت له ذا فيس، ايه ذا فيس دي؟ بس لو راجل ما تقولهاش تضيع. انت اساسا ممكن اجيب لك سؤال، ده انت عايز راجل طيب، اقول لك بس كربانكل. هو الكربانكل بيجي فين؟ يعني اقول لك اسئله بس، بس راجل كان مراجع بيرجع اسئله بيجي فين؟ اثنين والفيس والباك والبطن والدورسال والزهاند والكلب. اول امام ده الفيس والباب والنيل والبطن والدكتور مزهان والكلب. اساسا لازم تفترض الفيس عشان الجافيرفا سايلنس رموزس. ها؟ وش عرفت اول امبارح انا ازاي الكونكشن بين ها؟ الحسبان ده فرق معاك صح؟ فرق معاك ها؟ عارفين يا جماعه بصوا اقول لكم حاجه واسال انا عملت معاكم في الاناتومي بص حركه واجب جماعه والله بص ربنا يعترف ولادي انا بص دايما ايه؟ اسالوا في كل الدروس خصوصيه ليه؟ مش قاعده مش عارف بس كلاسي بيحبوك قد ايه؟ قالوا بتشيل حساسيه. اقول لك قالوا بتشيل حساسيه سهله جدا في حصه نعمل ايه؟ بص نجيب داتا شو وراح فيجرز يعني مثلا بص انا قعدت حفظها فالجول داتا ازاي؟ صوره للساي وصوره للنت وصوره للفيبر ارتر وبرانشادو وجمع الفيبر ارتر برانشادو اهي والساي اهو والسيرويد اهي بريف صور وبعدين تقرا بقى انا عملت معاكم حركه كويس ربنا عليك قعدت احفظه معاهم بص ان رولك في ساعه بص اسهل من كارن جهاز ما فيش والكتب الملونه ما فيش واقوم سايبها سكانر كلمات ده الدوت الدوت واروح حاططها اللور هي اللور دي بلوتيه فيجن صاي نت فوق شعبين دك بدك وصوره ويسال وراك الدروس انا عارف نت سريت نت رمبول ناس كله مش عارف ايه وده بيقول لك مش عارف الجرس الجرس ايه والبدر ده مش عارف ايه بعد كده لو حفظت في بص ومش عارف درجه ايفن الناس اللي ما جوش معانا درس قلت لهم القمر برضه سريعا امبارح ورجعته لهم فعاد ما حسيت حفظناه صعب فاهمين قصدي؟ العادي بقى ان كنت اعمل ايه؟ اقوم ساخد سكانر وعدلت اشوف وهم ساعتين واعمل ايه بقى؟ تك تك تك اهو وبالسلامة هو بقى التذاكر وحل بالسلامة فالحر يبقى ما ذاكروش يعني ربنا بقى يكرمهم ها كفايه بس وما يكون كل ده يكون ها بارتي سبيس انفكشن بارتي سبيس انفكشن تينوسايكوفايتس اوف ذا ليتل فينجر تصدق يا طب ليه قلنا ليتل فينجر؟ ده انا من الامارة قلت له كان جايب الدكتور فوزي بقى ناس قال لك برسايتس وليد ويس فينشوبينو ايريسيبيلس شابتر سيرجيكال انفكشن مالوش حاجه انا قلت اهو شابتر سيرجيكال انفكشن صح ولا ايه؟ ها؟ ها؟ دمه تقيل؟ انفكشن دمه تقيل؟ لا سمع دي منتاليتي ده زي نص هاندي انفكشن اه دي يدرى جناح دي اناك وبتاع تتلس وجاز جانجلين و لا الهاندي انفكشن استخدمها بقى حرام ايه ده ومراجعها انت بقى عشان تقدر تترس في الحاجات دي على نظام صعب يا جماعه تترس في الحاجات ولا ايه؟ طب صعب يعني؟ بقول لك ايه؟ حنيت فيها مجهود اه صح ما انت المفروض تجيب امتياز وبتاع في بيتكم كلنا تعبنا اه قدمنا اه صحيح فاهم بعدين صعب ما انت عايز ايه طيب وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.